إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رمضان موسم مبارك يبعث في النفس المؤمنة الإحسان والبذل، ولذلك نجد معظم المسلمين يحددون رمضان موعداً لانتهاء الحول الذي يجب فيه إخراج الزكاة حتى تقع زكواتهم في هذا الموسم المبارك فتتضاعف أجورهم. ولا شك أن في ذلك استجابة للنداء المتردد في هذا الشهر: يا باغي الخير أقبل، أخرجه الترمذي في سننه. والله تعالى يبتلي عباده بالمال ابتلاء: لتبلون في أموالكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة، بل هو فتنة عظيمة قلما ينجو منها أحد. المال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشرس على الدين من ذئب جائع أرسل على غنم ليفتك بها، أشرس منه على الدين. ففي المسند من حديث كعب قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها، يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. هكذا يصنع المال في دين المسلم لو نصبه إلها يقدمه من دون أمر الله، فيكتسبه بالحرام وينفقه بالحرام ويشح به ولا يخرج منه فريضة الزكاة. بل إن المال هو فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المقام الأول. فعن كعب بن عياض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال، أخرجه ابن حبان. فحب المال مغروس في قلب الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد. ومن أجل تهذيب هذا الحب وضبط هذا الحب لا بد بالضرورة من عون الله للعبد، وبه ينجو من فتنة المال. لا بد من الدعاء والابتهال إليه سبحانه أن يعيننا على أنفسنا في سلامة كسبنا للمال الحلال، وسلامة إنفاقنا للمال الحلال، وعلى تطهير أنفسنا من الشح والبخل، وعلى أداء حق الله تعالى في المال، وعلى إخراج الزكاة بنفس راضية راجية. فلا حول لنا ولا قوة بدونه جل وعلا. معاشر المسلمين، كلنا يعلم أن الصدقة النافلة إن تقربت بها ففيها سعادتك، وإن لم تتقرب بها فلا إثم عليك. أما الزكاة فإنها ركن من أركان الإسلام لا مجال فيها للامتناع. قرنها الله تعالى بالصلاة بصفتها ثالث أركان الإسلام، فقال في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا أي تابوا من شركهم ووحدوا الله تعالى وهو الركن الأول، وأقاموا الصلاة وهي الركن الثاني، وآتوا الزكاة وهي الركن الثالث فإخوانكم في الدين، أما غير ذلك فليسوا في إخوانكم. فالمتساهلون في إخراج الزكاة كاملة في خطر كبير جدا. كيف بمن لا يخرجها مطلقا؟ طيب، قد يتعجب البعض ويقول: وهل هناك من يمتنع من إخراج زكاته من المسلمين؟ فأقول: نعم، وهم كثيرون مع الأسف الشديد، إما بسبب الإهمال واللامبالاة. هم يصلون، ليسوا من تارك الصلاة وليسوا من الملحدين، لا، هم من المصلين، ولكنهم لا يخرجونها إهمالا أو لا مبالاة أو بسبب كثرة المال ومعزته وشح صاحبه. فالمال فتنة، المال فتنة، ومن كانت زكاته مليون ريال ليس كمن زكاته تقدر بمئات الآلاف، ولا كمن زكاته بعشرات الآلاف أو أقل من ذلك. فمن كانت زكاته ضخمة أترونه يخرجها؟ بعضهم نعم، وهم قليل جدا يخرجونها، أما غيرهم فإذا أحسننا الظن به خففنا السؤال وقلنا: أترونه يخرجها أو يخرجونها كاملة، أم يخرج بعضهم مبلغا صغيرا ويرميه ويقول: بس يكفي هذا؟ هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل بشهادة بعضهم على نفسه، هو بنفسه يقول هذا الكلام. فحب الإنسان للمال شديد. القرآن يقول: وتحبون المال حبا جما، بل إن بعضهم لفرط حبهم للمال وشحهم به مهما كان تأويلهم وتبريرهم امتنعوا عن الزكاة مطلقا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. اتخذوا لأنفسهم حجة في إبطالها من قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقالوا أثناء خلافة أبي بكر رضي الله عنه: إنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية والصلاة علينا، وقد عدمناها من غيره. وفيها قال شاعرهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر. ولأن الزكاة ركن من أركان الإسلام قاتلهم عليها أبو بكر رضي الله عنه، ولما قيل له: كيف تقاتل من يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا إله إلا الله، واستشهدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. واجهوه بهذه الأحاديث فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يضعون ركنا ويرفعون ركنا، يدعون ركنا ويقبلون آخر. فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا سخلة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، إنه قد انقطع الوحي وتم الدين. أينقص وأنا حي؟ أينقص منه وأنا حي من الدين؟ الزكاة المفروضة ليست من مال المكلف يتصرف بها كيف شاء، وإنما له فقط أن يختار المصرف أو الصنف الذي يريد أن تصل زكاته إليه. والمصارف فرضت وذكرت في القرآن على الحصر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. حصرت مصارف الزكاة، ولذلك لا يجوز له أن يتصرف بها بهواه، كأن يشتري بها لمستحقيها ما ينفعهم من مصالح الدنيا، لا يجوز له ذلك إلا بطيب نفس منهم من أولئك المستحقين بعد استئذانهم ورضاهم، لأن المال أصبح مالهم أصلا، أصبح مالهم أصلا. أي أن هذه النسبة البسيطة ربع العشر أو الأنصبة القليلة لأصناف المال الأموال الأخرى التي قررها الإسلام عند نهاية الحول تنفصل عن ملكية صاحبها وتنتقل إلى ملكية مصارفها المشروعة، لم تعد ماله، لم تعد ماله أي الزكاة، ينتهي ارتباطها بماله، فإذا أبقاها ضمن ماله ولم ينقلها إلى مصارفها انقلبت عليه سحتا وحراما عليه وعلى أهله، لأنها ليست مال، كأنما اقتنى إلى نفسه مالا مال غيره، انقلبت عليه سحتا حراما، بل وأصبحت محقا يراه في معيشته وفي أهله وفي دينه وفي نفسه وفي صحته، ناهيك عما ينتظره يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. معاشر الإخوة، إن الفلاح مرتبط بوقاية النفس من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد صح عند الهيثمي في مجمع الزوائد والمنذر في صحيح الترغيب من حديث ابن عباس: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. فمن أسوأ ما يبتلى به الإنسان داء البخل، وهو داء يجعله يظن أن بخله يحفظ له أمواله من الضياع. البخل بالمال الحق، بالمال الواجب، هذا هو المقصود، يحسب أن هذا البخل يمنع أمواله من الضياع، مع أنه لو علم ما يصيبه من الخسران في دنياه بانفضاض الناس من حوله وكراهيتهم لخلقه، ثم ما يحيق به من العذاب في آخرته، لبادر إلى تطهير ماله بإخراج الزكاة. ويكفي أن يقرأ هؤلاء ما جاء في كتاب الله العزيز عما أعده الله تعالى لمن شح بماله عن أداء هذا الركن. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. في مجمع الزوائد بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة: من كان له مال ولم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع، ينقر رأسه فيقول: أنا مالك الذي كنت تبخل به. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قد جاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز، الكنز هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى، ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها، أي على الدنانير والدراهم التي هي أصل قيمة الكنز، في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عذاب الذين لا يؤدون الزكاة يصلاهم عاجلا في عرصات القيامة قبل الحساب وأثناء الحساب حتى انتهاء حساب الناس وهم يعذبون، نسأل الله السلامة والعافية. أما الذين من الله تعالى عليهم ووفقهم لإخراج زكاتهم طيبة بها أنفسهم فلهم البشرى ولهم السعد. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والله كريم سبحانه وتعالى يعظم الأجر لصاحب القلب السليم. معاشر الإخوة، إن مصارف الزكاة الثمانية واضحة في الآية من سورة التوبة، حصرت فيها بتوكيد وحصر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فالواجب على المسلم أن يتأكد من عدم خروج زكاته عن هذه المصارف حتى تقع زكاته موقعها. أما الأقارب، الزكاة على الأقارب، فقد قال سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: إن كان الأقربون ليسوا من الفروع، كالأولاد وأولادهم وإن سفلوا الأحفاد إلى آخره، ولا من الأصول كالأب والجد والأم والجدة وإن علوا، جاز صرف الزكاة فيهم كالإخوة والأخوات والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون لهم صدقة وصلة، كان القريب فقيرا ولم يكن من الفروع ولا من الأصول فتكون الزكاة في حقه إن كان فقيرا زكاة وصلة. أسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: الصدقة النافلة تطوع يرجو بها العبد رفع درجته عند ربه، وهي مما يتسابق في بذله الصالحون. صدقة مهمة جدا في المجتمع، وهي من أهم ما تحتاجه الدعوة بشتى جوانبها، لأن الزكاة لا يجوز دفعها في مجال الدعوة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي فتوى كبار العلماء بالمملكة. قد جاء في الفتوى أن المراد بقوله تعالى: وفي سبيل الله، في آية مصارف الزكاة، الغزاة المتطوعون بغزوهم المجاهدون في سبيل الله وما يلزم لهم من استعداد، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء المساجد والقناطر وأمثالها. وهنا يبرز دور الصدقة في كونها ضرورية لأعمال البر خارج إطار مصارف الزكاة، وهي مصارف كثيرة كما ذكرت: بناء المساجد، بناء مدارس التحفيظ، تأسيس حلقة تحفيظ القرآن والإنفاق عليها، المساهمة في تأسيس الأوقاف التي تمول تلك الحلق كالمجلس الوقفي الجمعية تحفيظ القرآن مثلا، كالإنفاق في العمل الاجتماعي الخيري كلجان التنمية ومراكز الأحياء، والمساهمة في تكاليف إقامة المحاضرات وحفر الآبار وطباعة المصاحف وطباعة وتوزيع الكتب النافعة، وعلى مكتبات الطلاب الخيرية وعلى المكاتب التعاونية للجاليات، وهكذا. هذه الأعمال المباركة تموت وتندثر إذا عدمت الصدقات، إذا عدمت الصدقات. أيها الإخوة الكرام، إن شهر رمضان فرصة قد تكون الأخيرة لأي واحد منا، نسأل الله طول عمر على حسن عمل. فقد جاء في صحيح الترغيب أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس؟ قالوا: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فالبدار البدار. فقد قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم وفقنا للنفقة الصالحة، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء إخواننا الموحدين في الشام وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ادرع عن المسلمين شرورهم. اللهم خالف بين قلوبهم وأشغلهم في أمرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، وأذلهم وادحرهم. اللهم اكسر راية الصفويين والرافضة المعتدين، وانصر إخواننا المسلمين الموحدين في كل مكان، واحفظهم بحفظك، وثبت أقدامهم، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن المسلمين في أوطانهم. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر. يا رب العالمين، انصر الحق وأهله. اللهم انصر الحق وأهله. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولموتانا وموت المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.